لست فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية أهلا وسهلا فالدكتور يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك الله يكفيك فالدكتور يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد نعم يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيصي خاتمه نعم صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل الايه المساجد أورد الإمام البخاري حديثين تحدثنا عنهما في اللقاء الماضي في بيان انتظار الصلاة في المسجد انتظار الصلاة في المسجد على أساس أنه يؤدي الفرض الواجب عليه فيجلس في المسجد يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن أو ينتظر الصلاة هذا له أجر كبير وأورد في حديثا آخر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم فهو بيذكر المناسبة اللي متذكر فيها شكل الخاتم اللي في يد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت المناسبة موقف يناسب ما استدل له الإمام البخاري في فضل انتظار الصلاة والصلاة مع الجماعة يعني. نعم بيقول أخر اللي بيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل اتأخرت قوي إلى قرابة إيه شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى الرسول أخرهم لعلة تقدمت في أحاديث أخرى مختلفة في مواقف مختلفة لكن أنس بيقول إنه بعد ما صلى معانا وبعد ما تأخرنا فالرسول عليه السلام قال صلى الناس ورقدوا في ناس صلت ونامت ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها نعم يعني طول ما انتم قاعدين تنتظروا الصلاة مع النبي عليه السلام فأنتم في صلاة فهو أنس متذكر وبيص الخاتم اللي سئل عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما والوبس هو البياض او اللمعه بتاع الايه خاتم الخاتم عليه الصلاه والسلام فالشاهد هنا ان هو قال ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموه نعم. لفضل المكس في المسجد للصلاة يعني. نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. الغدوة دايما تطلق من وقت الفجر نعم إلى وقت الظهر اسمها غدوة. نعم. كل ما يذهب ويأتي يبقى في هذه الحالة الفترة دي تبقى اسمه غدا. نعم. وراح يبقى من زوال الشمس من وقت الظهر إلى الليل، هذه روحة يعني. فبيقول من غدا إلى المسجد وراح، كلمة رايح جاي دي أصلا جاية من الروح، أخفلك إزاي؟ فراح وكده قصده إن هو مشى من بعد الظهر يعني. نعم. فمن غدا إلى المسجد وراح بروح في المسجد في الصلوات الخمس يعني. أعد الله له نزله من الجنة، زي ما كان أنت رايح في للضيافة فبيجهز لك مكان تجلس فيه مناسب للضيافة. نعم. بقياس الأولى أعد الله، أعد إعدادا، والإعداد وصف فعلي والمعد ليس من أسمائه. نعم. أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. نعم. يبقى في مكان يجلس فيه يعده الحق سبحانه وتعالى في الجنة، والمقصود أنه عند موته يعني وانتقال إلى الآخرة فهذه الأماكن تحسب له. نعم. أو هي من ملكيته الخاصة في الجنة. نعم. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال حوله وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. على اعتبار ان لو اقيمت الصلاة وواحد بيصلي النافلة يبقى لابد ان يختم صلاته يسلم يعني ويلتحق بصلاة الايه الجماعة. فالإمام البخاري اورد حديثا ذكر سندا لأن فيه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله لغاية ما وصل الى هذا الرجل هو مالك ابن بحينة رضي الله عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال حوله يعني حول الإسناد. البخاري بيقول حدثني عبد الرحمن وهنا بيقول في الأول حدثني عبد العزيز بن عبد الله. نعم. عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن إيه أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم. السند ده غير السند الثاني، لكن اجتمعوا الاثنين عند مين؟ مالك بن بحينة. لا، عند حفص بن عاصم. عن حفص صحيح. سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي اسم قبيلة يعني يقال له مالك بن بحينة بيحكي ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. نعم. يعني الناس واقفة في جماعة وهو وراء بيصلي ايه ركعتين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث الناس به. لاث يعني التفوا حوله. نعم. اللوس اصلا اللي هو زي اسم نبته كده تطلع تلوس الشجره، تلف حول منها زي البلابه كده، حتى كلمه لوث كامل كده، يعني هو حاجه اتلفت عليه او حاجه دارت حوله حتى لصقت به يعني. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث الناس به، لانهم مستغربين انت ازاي ان احنا نصلي وانت ما جيتش تصلي معانا وقاعد تصلي لوحدك. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اي منكرا له: الصبح اربعا، يعني اتصلي الصبح اربعا؟ يعني صلينا اثنين وانت بتصلي اربعا؟ الصبح اربعا، على اساس ان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه هذا. كان المفترض ان هو يسلم ثم ياتي الى الصلاة المكتوبة اللي بتصلى فين؟ في الجماعة، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ المكتوبة. وذكر روى المتابعات أخرى في من روى عن عبد الله بن بحينة أو عن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة. نعم. اللي سمع من مالك او سمع من عبد الله، فالامام البخاري بيروي ايضا الاسانيد اللي تؤدي الى المشهد كله يعني. نعم. هنا الحديث بدقته في الروايه والنقل، ده كلام فلان وده كلام فلان وده من هنا وده من هنا، يدل على مدى الدقه في النقل وحرص المحدثين ومنهم طبعا الامام البخاري. نعم. في ان ينقل بمنتهى الصدق والايه والامانه. نعم. ما كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيه صلاته. نعم. نعم. باب حد المريض ان يشهد الجماعه. حدثنا عمر ابن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال: كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. نعم. نعم. هذا الحديث باب حد المريض أن يشهد الجماعة. نعم. إن ممكن المريض يشهد الجماعة، معنى إنه يحضرها حتى لو كان مريض، أو يشاهدها لو كان مش قادر إن هو يتحرك من إيه؟ من مكانه. نعم. لأن ده كان في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه. الإمام البخاري رواه بسنده عن الأسود، الأسود النخعي كبار التابعين، بيقول: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. نعم. يعني حتى الواحد لو تعبان ويستطيع الوصول إلى المسجد لا يتأخر. اللهم إلا يكون في أمر يعني عارض، الطبيب ينصح أو شيء من هذا القبيل. نعم. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، أي أذن المؤذن للإيه؟ للصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هو في الحقيقة اللي كان موجود في المشهد أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. نعم. حفصة بنت عمر وعائشة بنت إيه؟ أبو بكر. فلما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له، اللي قالت عائشة رضي الله عنها، نعم، إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني رقيق وصوته هادي، إذا قام في مقامك أي ليصلي بالناس لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، خلي بالك هم حفصة وعائشة، عائشة بتقول لحفصة قولوا له خلي عمر هو اللي يصلي، نعم، وحفصة بتقول خلي أبو بكر هو اللي إيه يصلي يصلي، نعم. والكلام هنا جاي من الطرفين. الآخر عائشة أقنعت حفصة أنها تقول له خلي عمر هو اللي إيه يصلي يصلي. فطبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، حفصة بتقول لها هو النصاحة بتاعتك ما جابتليش غير اللوم يعني. نعم. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعادوا فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال في الثالثة لما قالوا خلي أبو يعني واحد يعني يصلي عمر أو أبو بكر، نعم، فقال إن كنا صواحب يوسف. يعني إيه صواحب يوسف؟ يعني عندكم الرغبة في إن أبو بكر يصلي، لكن في الظاهر بتحاولوا يعني تبعدوا المسألة عن أبي بكر الصديق خشية أن يقال كلام من فلان أو من فلان يعني. وطبعا هو المثل يضرب في صويحبات يوسف أو الكلام عن راودنا يوسف عليه السلام، إن هم حدث منهم الحب ليوسف لكن أظهروا عدم الرأفة بيوسف في سجنه. نعم. أنت خد بالك إزاي؟ على اعتبار اختلاف الظاهر عن الإيه؟ عن الباطن. نعم. وده القصد منه تنوع واختلاف الظاهر عن الباطن، مش إن الحالة بحالة، لا، ده المثل المقصود به. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأم عائشة ولحفصة. المهم قطع مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى. فقعد يصلي بالناس كم فرض كده، كل صلاة اللي بيصلي بالناس أبو بكر الصديق. نعم. ودي خدوا منها على إن أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة المسلمين هو مين؟ أبو بكر. أبو بكر، لأن هو الوحيد اللي إيه أصر إن هو يصلي بالناس. نعم. فبعد فترة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني قوة يقدر أنه هو يتحرك، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. نعم. اللي بتقول الكلام ده أم المؤمنين عائشة، لأن هي اللي بتروي الحديث. هو بيتحرك بس رجليه إيه يعني مش قادر يدوس عليهم من شدة التعب. نعم. فأراد أبو بكر أن يتأخر، عايز يرجع لساعة ما حس بالنبي عليه الصلاة والسلام هو جاهل في صلاته، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني أشار إليه برأسه أن إيه خليك في مكانك. ثم أتى ثم أتي به حتى جلس إلى إيه؟ إلى جنبه. إلى جنبه. فبقى النبي عليه السلام جنب أبو بكر الصديق، النبي جالس وأبو بكر إيه واقف، والمسلمون صفوف خلف النبي عليه السلام وأبي بكر. نعم. قيل للأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. يعني جت الروايات فسرت الرسول كان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول والناس يصلون بصلاة إيه؟ أبي بكر، إنه هو اللي واقف يعني. نعم. الحديث جلس عن يسار أبي بكر الصديق، وكونه على يسار أبي بكر الصديق يبقى المأموم هو أبو بكر. إن دايما الإمام بيبقى على يمينه المصلي في الجماعة. نعم. فالرسول بالنسبة لأبو بكر على اليسار. يبقى أبو بكر بيصلي بصلاة النبي وهم بيصلوا بصلاة أبي بكر الصديق. نعم. الشاهد هنا إن الرسول حتى في مرضه كان حريص على الصلاة. الصلاة. نعم. في آخر مرة النبي عليه الصلاة والسلام بقى يعني لما اشتد وجعه ما قدرش إنه يروح يصلي بالناس. إنما نظر إليهم نظرة المودع وقد يعني سر بأن أصحابه يعني وقوف خلف أبي بكر الصديق. نعم. الناس بتؤدي الفرض واطمن على كل حاجة يعني الحمد لله إن الرسالة وصلت والناس اجتمعت على كلمة التوحيد ثم توفي في هذا اليوم يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثقل والحديث من كلام عائشة أم المؤمنين. نعم. يعني مرض واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته بحيث يبقى ده حقهم والمفروض يكون يوم يوم عند كل ايه زوجة من زوجاته. نعم. فهو استأذنهن ان هو عشان تعبان يقعد في بيت ايه عائشة. فأذن له. شوف يعني حق المرأة به فأذن ايه له. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض. الصورة اللي هي كانت موجودة في الحديث السابق وكان بين العباس ورجل آخر. الرجل الآخر ده لم تسميه عائشة. نعم. وذكر ابن عباس أن لما سئل عن الرجل ده مين أو قال لهم أتدرون يعني وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن إيه بن أبي طالب. فعائشة ما سمتش علي بن أبي طالب كرجل آخر. فبعض الناس بقى يعني إيه بيحاولوا يقول لك إيه هي ما سميتوش لأن كانت بتكره علي بن أبي طالب عشان المعركة اللي حصلت في معركة الجمل والعلي أعادها إلى المدينة وكان بينهم من بعض حزازيات وكلام من ده. لا هي القضية إن كان في تالت أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب والعباس فهي فكرة العباس لكن مش فكرة مين فيهم هل هو أسامة ولا هو إيه علي بن أبي طالب فما سمتش ورجل آخر. فطبعا انتوا عارفين المغرضين أو أي واحد مثلا من الجماعة الشيعة وغيرهم اللي هم بيتعبدوا ربهم بسب أم المؤمنين عائشة وسب أبي بكر وعمر وحفصة وسب الصحابة. نعم. فحاجة زي كده لما يسمعوها هم هيضخموها بيضخموها على أساس يحدثوا فتنة وقاعة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب هي تعلم أنه من المبشرين بالإيه بالجنة. فمحاولات الشيعة في إيقاع الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس لهم غرض إلا ضرب الإسلام وضرب الدين. نعم. هم لا بيحبوا علي ولا بيحبوا فاطمة ولا الحسن والحسين ولا النبي عليه الصلاة والسلام. شيعة كسرى المجوس الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية هؤلاء لا يحبون دين الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا أي حد من طرفهم ولا العباس ولا أي حد. نعم. هم يتمنوا زوال هذا الدين وزوال كل ما يتعلق بالعرب عشان فأر مجوسي بس. ربنا سبحانه وتعالى أزلهم وكسر شوكتهم اللي هم أهل الظلم والطغيان. إنما أما تتكلم عن الفرس وعن الدخول الناس في الإسلام، فاللي احنا بنقرأ في مدد الإمام البخاري، نعم، جده الكبير خالص كان مجوسي، لكن لما دخل في الإسلام، الإسلام سوى بين الناس وجعل الأفضلية لأهل الايه الاجتهاد والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فما فيش واحد كتابه خدم في تاريخ المسلمين بعد كتاب الله زي صحيح البخاري. صحيح. لكن هو المرض اللي في قلوب أتباع إبليس من أصحاب الهوى من المجوس ومن غيرهم، يتزرعون بمحبة رسول الله لهدم الدين وهدم النبي عليه السلام وهدم أصحابه. نعم. وخصوصا موضوع علي بن أبي طالب وفاطمة والأئمة اللي هم أولاد علي بن أبي طالب. نعم. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث واضح في مشروعية قول المؤذن ألا صلوا فين في الرحال، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم، عند حدوث نازلة أن يكون في برد شديد أو ريح شديدة تؤثر على المسلمين فممكن تسبب في إزائهم أو الحق الأذى ببعضهم. فإثارا للسلام هذه رخصة في المطر والعلة. نعم. أن يصلي فين في رحله. فهنا اللي حدث عندنا في مثل هذه الأيام في بقاء الناس شهور طويلة يقال في الأذان ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، هذا أمر مشروع ليس فيه أي حرج على الإطلاق. نعم. وقد وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية تعبده لله التي أمرنا بأن نتأسى به فيها. نعم. الدليل، فالحمد لله أن ديننا يتوافق مع الفطرة ومع مصلحة العباد. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ورد مختصرا فصل في مشاهد أخرى أو نعم. روايات أخرى أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. نعم. وبعدين هو قال للرسول عليه السلام يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، يعني الظلمة بتبقى في الليل وأنا رجل أعمى، والسيل بيجي في الوادي فإملاه، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه إيه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان هذا المكان يعتبر بالنسبة لهم مصلى، لكن هنا على أساس أن في رخصة في المطر أو علة من مرض أو ما شابه ذلك. نعم. إن ممكن الشخص يصلي فين في بيته أو في رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك. نعم. الأحاديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. نعم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. نعم. الحديث تعلق بموقف صلى الإمام بمن حضر وخطب يوم الجمعة فين؟ في المطر، في المطر، على اعتبار ان من حضر هو اللي استطاع انه ياتي يعني. نعم. لكن عبد الله بن الحارث بيقول خطبنا ابن عباس في يوم ذات ردغ، ردغ يعني وحل او مطر نزل عمل وحل في الارض يعني. فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاه قال: قل الصلاه في الرحال. نعم. طبعا الكلام ده بعد النبي عليه الصلاه والسلام بفتره. نعم. فترة طويلة فبعد موت النبي عليه الصلاة. نعم. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، يعني دي حاجة جديدة كأنه ما شوفوهاش قبل كده يعني. نعم. طال العهد عقود بعد النبي عليه الصلاة، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم، يعني هو بيقول إيه؟ عزمة اللي جاي يصلى عشان ياخد الثواب، لكن في هذا الوقت في رخص، فعشان كده قلت للمؤذن الصلاة فين؟ قل الصلاة في الرحال. في الرحال. نعم. وهو بيقول يعني أنا كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، يعني انا اقول انتوا لو ما جيتوش تبقوا ايه؟ عليكم اثم، يبقى تعالوا فتيجوا الطين الى ركبكم. نعم. ده من يسر الدين والاسلام، على اعتبار ان اذا حد جه خير وبركه، ما حدش جه يبقى الحفاظ على وضع المسلمين طالما في عله زي المطر الشديد او شيء من هذا القبيل. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد الخدري بقول يعني في اليوم ده جاءت سحابة. نعم. فمطرت حتى سال السقف، مياه نزلت من السقف بتاع المسجد، وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. والشاهد هنا إن كان في ناس حضرة أثناء العلة اللي يمكن من خلالها إن الواحد يصلي في الرحال. يعني ممكن هو يصلي في الرحل، ممكن يصلي مع النبي عليه السلام. نعم. عليه الصلاه والسلام. فهنا جايز هم توقعوش ان المطر ينزل وهم بيصلوا، فنزل المطر على الارض فحول الطين التراب الى طين وجاء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم. لما ازداد المطر هيبقى الصلاه فين؟ في الرحال. نعم. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم. نعم. الحديث ذكره أنس بن مالك في رجل من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، أي في الجماعة نعم لظروف خاصة به، انه كان رجل ضخم والمشي عليه صعب والمسافة بعيدة، لان لو المسافة قريبة مش هيبقى فيها مشكلة ولا حاجة يعني. نعم. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فاجاب دعوته وذهب اليه علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في مكان يبقى يصلي فيه لو ما قدرش ان هو يجي المسجد. فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، نضح يعني شوية مية نضف الايه الحصير يعني. نعم. فصلى عليه اي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ركعتين، هيبقى مكان على اساس ان ده مكان يتخذ مسجد او محل للصلاة مع اهله في هذا البيت. فقال رجل من آل الجارود لأنس، آل الجارود هذا الرجل هو عبد الحميد بن منذر بن الجارود، بيسأل أنس بن مالك بيقول له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ لأن العزومة تقريبا كانت فين؟ في وقت الضحى. في وقت الضحى. قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم. ما رأيته صلاها إلا يومئذ. أنس طبعا بيحكي على شيء هو شافه وهو بيصلي، ممكن على الجماعة، على أنه صلى مع الناس اللي موجودة هناك في منزل رجل، أو كان بيصليها وحده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها أصلا في بيته أو في المسجد وواظب عليها صلى الله عليه وسلم. فأنس قال على حسب ما رأى. نعم. نعم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، ده في حال ما إذا كان الشخص جوعان وحضر الطعام وأقيمت الإيه الصلاة. نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء غير العشاء، العشاء يبقى الصلاة. نعم. وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه إيه فارغ. إنه لو يصلي وجعان يتلوم من الجوع أو شيء من هذا القبيل هيبقى يعني تركيزه أقل. صحيح. فمن هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن تكون البداية بالإيه بالعشاء، والطعام يبقى مقدم على الصلاة. نعم. طالما مش هيخرج وقت الصلاة. ايه طالما مش هيخرج وقت الصلاة فيه؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وطبعا لما تتكلم على العشاء والعشاء العشاء بيبقى الطعام اللي بيجهز طول النهار على اساس انهم هياكلوه. فاحيانا بيبقى بعد المغرب الناس خلاص راح على بيوتها فعايزه تاكل. نعم. فيبقى وقت العشاء دخل والعشاء موضوع. وطبعا طول النهار عمل او حركه ففي جوع. نعم. فعائشه رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. بالعشاء يعني. نعم. أقيمت الصلاة يعني جه وقت إقامة الصلاة، جه وقت إقامة الصلاة. نعم. فطبعا هنا في الحالة دي اللي في إيده مسألة الصلاة الإمام. نعم. فالناس تعشى الأول وبعدين إيه تيجي، ده لو وضع العشاء في مجموعة، لأن أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب بيته ملاصق المسجد. والموجود في المسجد من مختلف أصناف الناس، سواء كان أهل الصفة أو الناس اللي موجودين حسب الوفود وغير ذلك. فإذا وضع العشاء يبقى خلاص يأكلوا بعد كده يصلوا. نعم. لو دخل وقت الإيه العشاء والعشاء موجود يبقى يبدأوا بالإيه بالعشاء. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم، يعني لو تقدم العشاء قبل حتى المغرب. نعم. طب وقت المغرب حل، يبقى ابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. العشاء. ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني كل الأول وبعد كده إيه؟ صلى. نعم. ودي هتبقى يعني مسألة تتعلق بالفطار في الصيام. أنت خد بالك إزاي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فدي حاجة بسيطة. نعم. ويصلي. لكن ان هو لو واحد قال لك مثلا طب ينفع انني افطر الاول وبعد كده اصلي المغرب؟ ما فيش مشكله، لان الحديث واضح هنا اهو. نعم. يفطر وبعد كده يصلوا ايه؟ الجماعه في المسجد. نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. نعم. هذا الحديث أيضا في حال بقى لما يكون الشخص ما هوش المسؤول. نعم. يعني دلوقتي أنت سمعت الأذان. نعم. وقد وضع العشاء. طيب بدأ على طول بالعشاء. طب أقيمة الصلاة وهو لسه في العشاء. نعم. هيكمل عشاء الأول ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الإيه؟ الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإيه؟ الإمام. الإمام. وعلى فكرة دي مش عادة، يعني مش هي دي العادة إن هو ساعة الأكل يتحط ساعة الصلاة. لا. بس مرة من المرات وضع الطعام على هذا. فكمل أكله وبعد كده راح للإيه؟ يصلي ويبدأ الصلاة. لا سيما حرصهم على أن ما يفوتوش تكبيرة الإحرام يعني. نعم. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. لأنه يعني لو قام هو هيبقى لسه هو في الصلاة متعلق بالطعام. نعم. وهنا في الطعام ممكن يكون يخلص أو تحصل مشكلة أو أي طارئ بالطوارئ، فيبقى هو يخلص عشاء وبعد يبقى يجي إيه؟ يصلي. نعم. نعم. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. لاحظ إن كل الأمور ديت بتلاحظ فيها إيه؟ إن البواب اللي بيقولها الإمام البخاري بيصف كيفية التعايش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية صلاته وتعامله وأوامره وفعله وتقريره، بحيث أن ينقل لك الصورة كاملة فترى الأدلة واضحة أن ده الأمر فيه متكيف مع حياة المسلم في أي زمان وأي مكان وإلى قيام الساعة. نعم. الصورة كلها منقولة بتديك كل الإيه؟ المشاهد في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس في الركوع والسجود، لا، في الوضع العام داخل المسجد، خارج المسجد، الأكل اتوضع، هو في البيت، سمع المؤذن. نعم. أخبر لك إزاي؟ إن الحياة ولله الحمد حياة نموذجية. ما فيش فيها أحكام تؤدي إلى عطلة في الحياة. نعم. يعني إيه عطلة في الحياة؟ تعرف إن الأحكام دي في كل منحة من المناحي، سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو حتى في العلاقات الأسرية مع الأسرة، لو حصل فيه مشكلة في موضوع أن الرجل يبغض المرأة ولا يريد أن يبقيها في بيته فيطلقها. نعم. الشرع وضع الآلية اللي تتناسب مع وضع المرأة ووضع الرجل وحق المرأة وحق الايه الرجل. نعم. انما لم يقول لك مثلا ايه في فهمهم وفرضهم على الناس انه لا طلاق الا لعلة الزنا. وهو مش طايقها وقاعد معاها هيجي له مغص. ومش قادر. كده انت حطيته في حرج. الحرج ده ليه؟ المفروض ان الشرع لما ينزل ما يعملش حرج. هو في الاصل شريعة موسى مش فيها حرج. بس هما لما تنطعوا وبدأوا يفسروا كلام عيسى على غير محمله فرضوا على الناس فرضوا بقى قانون. فتخيل بقى لما تلاقي نص مليون واحد لو قالوا ينفع الطلاق الصبح تلاقي نص مليون واحدة متطلقة. صحيح. يعني في أزمة. ما تلاقيش الكلام ده في الإسلام. أبدا. الأمور في الإسلام حتى لو شوف موضوع الخلل في جانب يؤدي الى خلل في جانب اخر على طول. احنا ما عندناش الخلل ده. لما اباحوا للنساء مساله الخلع وبقت كده من غير ضوابط كثرت المساله في الحالات اللي هي الطلاق بسبب الخلع ده الى درجه انهم عايزين يرجعوا تاني. انضرت فيها المراه. انضر فيها الاولاد. يعني خلل بسبب الناس نفسها. اي الخلل بسبب عدم الالتزام بمنهج الشرع. نعم. او اللعب فيه او العبث به. نعم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. عليه الصلاة والسلام. هو هنا طبعا الامام هيبقى هو الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. وهو الاسوه والقدوه لكل امام بيصلي بالناس. ف عمرو بن اميه بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يحتز منها يعني بيقطع منها حته بالايه بالسكين فدعي الى الصلاه. فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكل ما سابش الأكل يعني. نعم. ودعي إلى الصلاة فأكل فبعد ما أكل طرح السكين وذهب إلى الإيه؟ إلى الصلاة. المسألة دي ممكن ما تاخدش دقائق يعني حتى لو في أكل متبقي في شيء في يدي او شيء من هذا القبيل لكن هو خلاص طرح السكين وخرج. فاذا دعي الامام الى الصلاه وبيده ما ياكل يتصرف ازاي؟ حسب قضاء حاجته. اذا خلص اكل الحمد لله ما خلصش بياكل المتبقي وبيقوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طرح السكين. طب هو طرح السكين يعني قطع وخلص وطرح الايه؟ السكين. مش بيقطع حتى هياكلها فطرح السكين وساب الاكل بتاعه. لا. وبيده ما ياكل. نعم. نعم. وده برضو في كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في موضع زي كده. نعم. في مشهد زي كده. وطبعا الامه بتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. عليه الصلاة والسلام. حاضر في عائشة بتقول ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت لما سئلت قالت كان يكون في مهنة أهله. نعم. إيه بقى مهنة أهله؟ كل ما يتعلق بما تتطلبه المرأة من تعاون معها في أنهم يعملوا مثلا طعام أو شراب أو حاجة محتاجة غسل أو شيء من هذا القبيل. نعم. أو شيء محتاج إصلاح واحد عادي يعني، مش ان هو النبي عليه الصلاه والسلام يعني، لا ده بيورينا القدوه. واظن ما فيش واحد هتشوف فيه المساله ديت ان قائم على خدمه اهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيد ولد ادم وخاتم الانبياء والمرسلين وخليل الله، وشوف كل الصفات دي في النبي عليه السلام وهو قائم على خدمة ايه؟ اهلي. قول لي بقى اللي بتقول انا عايز حقي، او الشرع ما اداليش حقي، او انتم مجتمع ذكوري. نعم. دي مش المفترض ان هي تقص لسانها هي وتسكت؟ صحيح. اذا كان ده وصف النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ولما يرجع هيبقى برضه في مهنة أهله وفي خدمة أهله. لأن هو الأصل كده، إن الرجل مع زوجته على التعاون. حاجة مش عارفة تعملها هو يجي يساعدها فيه، أو هو يعملها له. نعم. أمور كده. عليه الصلاة والسلام. وهو الإمام البخاري جايب مشهد من داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في كيفية التعامل وعند حلول وقت الصلاة. سبحان الله. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. نعم. أبو قلابة نعم بيبين ما حدث في ان مالك بن الحويرث نعم ذهب الى مسجدهم لا لرغبه في ان عليه فرض هيقضيه او ان راح علشان هو هيصلي صلاه هو مقصر فيها، لا ده هو ذهب اليهم يصلي بهم نعم ليعلمهم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي يصلي. أنا بصلي بكم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. نعم. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا اللي هو مالك بن الحويرث. نعم. وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين